إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ذكر هذه الآية بعد قوله تعالى: لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم الآية. فما مناسبة هذه الآية للتي قبلها؟ أحد يستطيع؟ الآيات كانت تتكلم في سياق القتال. طيب، هؤلاء الناس هذه في الهجرة؟ لا، هذا في الهجرة. قال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فهذا ليس في الجهاد، إنما هو في الهجرة. فما الرابط بين هذا وما قبله؟ طيب، قبل الذي بعدها، بعد هذه الآيات، هل رجع في شأن القتال؟ إذن ها؟ لا، القتال وأحكام الصلاة في القتال. إذن هو السياق في الجهاد، لا شك في ذلك. لكن كيف هذه الآية، يعني ما كيف نربط بينها وبين ما قبلها وما بعدها؟ يعني سامي شيخ، لأن الآيات التي قبلها لا يستوى القاعدون من غير الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فذكر الضرر هم الذين لا يستطيعون الجهاد، إما عز مالي أو عز بدني، ومنهم هؤلاء المصرعون لا يستطيعون القتال مع المسلمين ويقوم مع الكفار يكثرون سواد. يعني ما زال في أمر الجهاد السياق، فيكون هو في أمر الجهاد، ما زال في أمر الجهاد، لكن هنا ذكر حالا من أحوال بعض الناس الذين قد يتقاعسون عن القتال، بل قد ينقلب حالهم إلى الضد من ذلك. وذلك أن هذه الآية كما ثبت في البخاري عن ابن عباس أنها نزلت في قوم كانوا من المسلمين، كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم. شوف، قال يكثرون سوادهم، فربما خرجوا معهم في القتال فأصابهم السهم أو يضرب أحدهم فيقتل، فنزلت فيهم هذه الآية. فالآية هنا تعيبهم على تكثيرهم لسواد المشركين، وتذمهم على ترك الهجرة وتكثير سواد المؤمنين والقتال معهم. فما زالت الآيات في سياق الجهاد، لكنها تذمهم هنا وتعيبهم على ترك الهجرة وهم يتذرعون بحجج. فقال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. توفاهم، إما إنها من الماضي أو من المضارع. من الماضي توفاهم واضح، من المضارع يعني تتوفاهم، بمعنى تتوفاهم يعني أن الله يوفيهم، هؤلاء يوفي الملائكة أرواح هؤلاء فيستوفون، هذا المعنى. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني في حال كونهم ظالمين لأنفسهم. ظالمين لأنفسهم بأي شيء؟ ها؟ وش الدليل؟ السياق قال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. هذا سؤال من؟ الملائكة تسألهم فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هنا قال بعض العلماء إن السؤال شيء والجواب شيء آخر. فإنه قال هنا فيما كنتم، فكان يعني يقال في نسق الكلام لو كان الجواب ليقولون إن كنا في كذا أو كنا أو لم نكن في كذا، لكن الجواب إنهم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فقال بعضهم إن المقصود بالسؤال هنا فيما كنتم، يعني في أي حال كنتم، في أي حال كنتم. طيب والجواب؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، هذا تعذرهم الذي وعذرهم الذي اعتذروا به. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني لم نكن مع المشركين نكثر سوادهم برغبتنا، إنما فعلنا هذا لأن كنا مستضعفين لا نستطيع الهجرة. طيب وهل كلامهم هذا صحيح؟ شيخ ليس صحيح. الدليل استثنى قال إلا المستضعفين. الدليل على أن قولهم هذا ليس بصحيح أنه استثنى، قال إلا المستضعفين. ودليل آخر قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إذن هما هو عذرهم هنا لم يكن عذرا صحيحا، ولهذا استحقوا هذه العقوبة. وفي هذا دليل على أن الهجرة واجبة، لكن متى تكون الهجرة واجبة؟ قالوا تكون الهجرة واجبة إذا لم يستطع الإنسان أن يقيم دينه، فإذا لم يستطع أن يقيم دينه فلا بد أن يخرج من بلده الذي لا يقيم، من البلد الذي لا يقيم فيه دينه، ولو كان له أملاك وقصور وضياع ومصانع. إذا كان ما يستطيع أن يقيم دينه فلا بد أن يخرج من هذا المكان، والهجرة واجبة. ولذلك هنا قال ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هنا قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني ليس لنا مكان نستطيع أن نذهب إليه. الجواب ألم تكن أرض الله واسعة، ولم يقل ألم تكن الأرض واسعة، قال أرض الله، ليبين أنهم عبيد لله وأن الأمر لله وأن الملك لله والمدبر هو الله. فكان ينبغي لهم، يجب عليهم أن يطلبوا المدد والعون من الله. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهنا الجزاء، قال فأولئك مأواهم جهنم، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. مأواهم مرجعهم ومصيرهم، وساءت مصيرا، ساء هذا المرجع والمصير. فالسؤال هل هؤلاء مؤمنون أو منافقون أو مشركون؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال، فما الذي يظهر منها؟ ها؟ منافقون، أو أنهم عصاة، مسلمون عصاة. وحديث ابن عباس في سبب النزول قد يكون يشير إلى هذا. أيوة، لكن هنا مسألة أن الروايات تعددت، فورد في بعضها أنهم منافقون وبعضهم أنهم ارتدوا. إذن هنا ممكن تحمل الآية على اختلاف أنواع الناس، فقد يكون منهم مسلم لكنه عاصم، وقد يكون منهم منافق، وقد يكون منهم من هو مشرك ارتد عن دينه. لكن الإشكال في إذا حملناها على المسلمين أنه قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، وهل المسلم يخلد في نار جهنم؟ يقال فيها مثل ما قيل في القتل العمد أنهم يستحقون ذلك، لكن الصحيح أنه لا يخلد في النار إلا المشرك. وأما أهل الكبائر فإنهم يخرجون منها بعد أن يعذبوا، وبعضهم قد تناله الشفاعة ولا يدخلها أصلا. طيب قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. سمع مسألة لحضرتك كان فيها تنزل على الواقع الآن، مش واحد، ملايين، يعني في ملايين من المسلمين ضاقوا من المعيشة في بلاد المسلمين وذهبوا إلى أوروبا وأمريكا واستقروا، لكنهم يصلون الجمعة وكذا وكذا. خلها بعد الآية هذه، يعني بعد الآية إلا المستضعفين. إلا المستضعفين استثنى، قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هنا استثنى ثلاثة أنواع أصناف: الرجال والنساء والولدان، لكنه قيده بأنهم مستضعفين بشرطين: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. أما لا يستطيعون حيلة فالمعنى أنهم لا يستطيعون أن يحتالون على الخروج كذا، ولا يهتدون سبيلا يعني ليس لهم طريق يسلكونه، إما لأنهم ما يعرفون الطريق أو يخافون يتيهون أو أنهم ليس عندهم الزاد والراحل اللي تكفيهم أو غير ذلك، لهم لا يستطيعون السبيل. طيب، قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. أما الرجال فإن استثناءهم من هذه العقوبة أمرها هين، يعني استثناءهم من من من من من هؤلاء الظالمين أنفسهم أمر معقول لأنهم مكلفون، وكذلك النساء. لكن يبقى الإشكال في الولدان، فكيف يقول إلا المستضعفين؟ طيب، قبل ذلك، الاستثناء هنا من أي شيء؟ هل الاستثناء من فأولئك مأواهم جهنم إلا المستضعفين؟ قال بعض العلماء هذا الاستثناء منه، لكن يشكل على هذا أنهم ليسوا داخلين أصلاً في الفريق السابق، لا، ليسوا داخلين في الظالمي أنفسهم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم هؤلاء لا يدخلون فيهم، فكيف يقال إلا المستضعفين ويستثنون منهم؟ فيكون هذا كما قال عبد الواحد هذا استثناء منقطع، والمعنى لكن المستضعفين، فهو استثناء منقطع. هذه مسألة. المسألة الثانية التي ذكرناها: كيف يستثني الولدان والولدان ليسوا مكلفين؟ قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة. يعني يقول حتى لو كان ولد مستضعف فإنه ينبغي له أن يحتال ويخرج حتى ولو كان ولدا، لكنه غير مكلف الولدان، لكنهم غير مكلفين بوالديهم الرجال والنساء. قال بعضهم إن المراد بذكر الولدان هنا هو التنبيه على الحال التي على الحال التي يعيشها الوالدان الرجال والنساء، وأن معهم هؤلاء الصغار الذين يشكلون عبئا عليهم، فهم يعذرون من جهة أيضا من جهة الولدان، لأنهم قد يستطيعون الخروج بأنفسهم لكن لا يستطيعون أن يخرجوا بالولدان. فقال الآية نبهت على محل العذر أيضا. وتنبيه آخر قالوا إنها تنبه على أهمية الخروج بالولدان وألا يبقوا لأجل أيضا ولدانهم عند الكفار عندما لا يظهرون شعائر دينهم. ولكن يلاحظ في الآية أنها أتت بأسلوبين محل تعجب، وهو أنه قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فقالوا إنه قال عسى وأتى بأداة الترجي ولم يقل فأولئك يغفر الله لهم، والثاني إنه قال يعفو عنهم، فعسى أن يعفو عنهم وهذا فيه تلميح إلى أنهم قد يكونون في محل الخطر من الذنب. فكيف يقال هذا في شأنهم وهم مستضعفون؟ الجواب عليه في خطورة الأمر وشدته. أي قالوا إن الله إنما قال ذلك على هذا الأسلوب ليبين أن الأمر شديد وأن الهجرة أمرها ليس بالأمر الهين وأن الحفاظ على الدين من أوجب ما يكون. ولذلك قال فأولئك عسى. قالوا فإن عسى من الله معلوم أن عسى من الله واجبة وأن الله إذا وعد لا يخلف الميعاد، لكن قالوا إن عسى أيضا فيها إشارة إلى أن هؤلاء في محل الخطر. لما؟ قالوا لأن الاستضعاف هو أمر نسبي، فإن الإنسان قد تغريه نفسه ويمر بحالة استضعاف فعلا، لكنها ليست الحالة التي تمنعه من الهجرة. ها؟ أيوة. فلا يتراخى ويدع الأسباب، هذا أمر. الأمر الثاني قالوا إنه معلوم أن مفارقة البلدان والأوطان والبيوت من أشد ما يكون، ولذلك قد تدعوه نفسه بحكم الاستضعاف الذي يمر به وإن كان لا يمنعه من الهجرة إلى أن يترك. فكان في قوله فعسى ويعفو تحذير من أنكم لا تتهاونون في هذا الأمر، ولذلك أوجب الله الهجرة وحذر من مغبة تركها أو أن تسول النفس، عالج نفوسهم. فتكون بقوله هنا فعسى أن يعفو عنهم معالجة للنفوس وأن يبقوا على حذر خطر من أن يدخلوا في المحذور بحجج قد لا تصل إلى محل العذر. قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ولذلك ختم الآية بقوله وكان الله عفوا غفورا حتى لا يؤسهم من رحمته، فإنهم إذا بذلوا الأسباب واجتهدوا فإن الله عفو غفور. ولذلك يذكرون عن ضمرة بن جندب أنه لما بلغته هذه الآية وهو في مكة وكان شيخا كبيرا قال أنا أستطيع الحيلة وأهتدي السبيل، احملوني. فحملوه على جمل فلما وصل التنعيم قالوا مات. فأنزل الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى، الآية. قالوا إنها نزلت فيه أو في غيره الله أعلم، لكن هذا يذكرونه من استجابته لهذا الأمر. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ثم قال ومن يهاجر في سبيل الله. أما المسألة ذكر أبو عبد الله ويقول لنا إن الآن بعض الناس يعني قد يكون في بلاد ليست بلاد المسلمين، فهل يجب عليه الهجرة؟ لا، هنا الهجرة إنما تكون إذا خاف ألا يقيم أمر الدين، وهو في بلدان غير المسلمين أحيانا فيكون يستطيع أن يقيم دينه بل ويدعو إلى الله ويسلم على يديه وينفع الله به، فهذا لا يدخل في هذا لا شك. مشكلة. طيب ها؟ هو بالنسبة للدعوة يدعو لكن تكون فترات متقطعة، يعني يروح شهرين ثلاثة أربعة ويرجع، لكن عشان يأخذ الأسرة ويتربوا هناك يطلعوا زيهم زي المشركين. هو عاد شوف، إحنا ما نتكلم يا أبو عبد الله بالتفصيل، أنا أعرف أنا لا أتكلم بالتفصيل هنا، أنا أتكلم عن أصل المسألة. فأنا أقول إذا كان الإنسان يستطيع أن يذهب إلى بلاد المسلمين يذهب، بس بعض الناس يقول ما أستطيع أصلا، يعني ما فيها تفاصيل، فما نستطيع أننا نتكلم بشكل مفصل، أننا نتكلم عن أصل المسألة. أصل المسألة هم يقولون إذا كان لا يستطيع أن يقيم دينه فيجب عليه أن يهاجر إلى المكان الذي يقيم دينه. قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يهاجر في سبيل الله ما علاقتها بالتي قبلها؟ أظن واضح. لما ذم أولئك على ترك الهجرة واستثنى منهم أهل العذر بين فضل الهجرة، فقال ومن يهاجر في سبيل الله، وأضافها إلى الهجرة إلى سبيل الله، لأنك في عمل تبتغي به وجه الله، ولهذا كان أجر الهجرة عظيم. فالإسلام يجب ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحج يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها، فالهجرة أمرها عظيم. قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ما معنى يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة؟ يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. طبعا هذه الجملة هي للإغراء على الهجرة، فما معنى مراغما كثيرا وسعة؟ المراغم مأخوذ من الرغام وهو التراب، التراب يسمى الرغام، رغم أنفه يعني لصق بالتراب، كلمة يعبرون فيها عن يعني عن معنى. فقوله يجد في الأرض مراغما كثيرا يعني يجد في الأرض ما يرغم به الأعداء، فإنه إذا خرج من عند الأعداء ولم يكثر سوادهم وترك وطنه وبلده لله فإنه يرغم ويؤذي ويهين الكفار، وهذا يدل على أن إغاظة الأعداء مقصود شرعي، وأن تكثير سواد المسلمين أمر شرعي. فقال يجد في الأرض مراغما كثيرا، ولذلك قال كثيرا. قالوا كثيرا هنا كثيرا إما أن المقصود الأماكن، يعني أنه يجد أماكن كثيرة، وكل ما خرج عن الكفار وتركهم فإن الأماكن الكثيرة هذه تغيظ الكفار، يعني المقصود الخروج. وقال بعضهم فيها دلالة على أنه إذا قال كثيرا أنه سيجد من يكثره مراغما كثيرا، يعني سيجتمع معه من يعينه ويكون عونا له على إغاظة الكفار والخلاص منهم. قال يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، والكفار حريصون على أذية المؤمنين والمسلمين، ولذلك الله عز وجل بيّن في هذه الآية أن من أغراض المسلم أن يغيظ الكافر، لأن الكافر من أغراضه أن يؤذي المسلم. وذكرت الآية ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا، فالعداوة ذي يبينها القرآن، ولا يمكن أن لا يمكن أن يطمئن الإنسان إلى عدوه إلا وهو مخذول. فالله يحذر في هذه الآية وفي الآيات حتى التي في السياق بعدها، ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، إلى العداوة الشرسة منهم، وهذه العداوة لا يمكن أن يقابلها المسلم بالسذاجة، بل لابد أن يكون فطنا، المؤمن كيس فطن، ويكون يأخذ حذره كما بينت الآيات بعدها. وهذه الآية على يجد في الأرض مراغما يعني ما يرغم به الأعداء، فهذا غرض مقصود، لأن الله عز وجل أراد للمسلم أن يكون عزيزا، عزيزا بدينه، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، فلا يكون المؤمن ذليلا يشعر بالهوان بنفسه، بل هو عزيز. ولذلك يقول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقال إذا لقيتهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. أما أنك تقدم لهم أنت التنازل والتحايا هذا ضعف وخور، فالمسلم عزيز بدينه، وإغاظة العدو مقصودة. ولذلك حتى في الصلاة تغيظ العدو، أليس من أحوال سجود السهو إذا شك في صلاته ثم بنى على يقيني، ثم إذا شك في صلاته فليس لا أيهم التي فيها ترغيم للشيطان؟ ليس البناء على اليقين الترغيم على الشيطان. إذا بنى على غلبة ظنه فإنها تكون السجدة إرغام. ليه؟ لأنه هو حين يظن أن صلاته صحيحة، فإذا سجد هذا السجود يفترض أنه يقال أنه زائد. ليه؟ لأنه حين يظن نفسه غلب على ظنه أن صلاته الآن تامة، فشرع السجود إرغاما للشيطان، فهذا غرض شرعي مقصود. قال هنا: يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. طيب والسعة؟ السعة هذه إما أن تكون سعة الصدر أو سعة الرزق أو السعة في الدين، فأي هذه الثلاثة المقصود؟ كلهم، فهي تشمل الجميع، والله عز وجل ما حدد هنا. قال: يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يعني سعة في الرزق. ليه قال كهذا؟ لأنهم هو الآن يريد أن يقتلع من نفوسهم ما يمنعهم من الهجرة، فبين أولا حال الظالمين وما هي عقوبتهم، ثم استثنى المستضعفين وبين أن عذرهم أيضا مشوب بالحذر. كل هذه الآية شوف تعالج النفس، ثم بعد ذلك بين أن الهجرة فيها خير عظيم، منها المراغمة للأعداء، وهذا غرض كبير ويشفي صدور قوم المؤمنين، ولا شك أن المؤمن دائما يريد أن ينشرح صدره ويعلو. قال: وسعة تشمل السعة في الرزق، لأنه قد يرده الرزق، يقول: أنا والله عندي أملاكي وعندي بيوتي وعندي. ثم السعة في الدين، وهذا غرض عظيم، والسعة في الديار. قال: يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ثم أيضا أكد أمر الهجرة وبين أن جائزتها عظيمة، واقتلع من النفوس أيضا كل رغبة أو كل معوق يعوق من الهجرة. فقال أيضا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذه حال أخرى من حال الهجرة، وهي: من استعد وعزم ثم خرج لكنه لم يتم أمره فإن له الأجر كامل. كل هذا إغراء، كل هذا وما سبق إغراء في الهجرة. لكن هنا لاحظ أنه قال: ومن يخرج من بيته، فلماذا نص على البيت هنا ولم يقل ومن يخرج مهاجرا؟ أي من مكان الراحة والطمأنينة والبيت، والبيت الذي يقتريه كل إنسان، لأن البيت معوق والوطن معوق، وترك البلدان صعب وترك البيوت صعب. ولذلك الصحابة هل كانت الهجرة عندهم سهلة؟ ما كانت سهلة، وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم ترك لها، لأنها أحب البقاع إلى الله. فالهجرة لم تكن بالأمر السهل، يعني ترك الوطن، ترك البيوت والأقارب، هذا أمر صعب. فالله عز وجل هنا ينبه إلى هذا ويعالج نفوسهم. قال: ومن يخرج من بيته، يعني هذا صحيح الأمر فيه صعوبة، لكن ترى الجزاء كبير. ومن يخرج من بيته مهاجرا، ولذلك قال مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع. فالهجرة إلى الله ورسوله أمر عظيم. قال: فقد وقع أجره على الله، ووقع هنا تدل على ثبوت الأجر وحصوله. ها؟ أي ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لكن هنا قال: ثم يدركه الموت، ولم يقل ثم يموت. قال بعضهم كان أنه يدل على أنه من شدة عزيمته، أي نعم، من شدة عزيمته كأنه يجري والموت يسابق والموت يلحقه. يدركه الموت قبل الهجرة، قبل أن لا قال ومن يخرج لا قال ومن يخرج يعني قبل أن يصل إلى لكنه قال يخرج يعني في هو قالوا يدركه أنه كأنه هو عازم يعني تدل على أنه عازم وصادق في عزمه ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وقع يعني ثبت واستقر وعبر بهذا لدلالة ثبوت الأجر فقد وقع أجره وسماه أجرا لأنه مستحق له بإعطاء الله له هذا الثواب فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قال ختم هذه الآية بقوله غفورا رحيما لأن المغفرة إنما تكون لمن قد يكون تأول وتلكأ في أمر الهجرة ولم يبادر فيها فالله يغفر هذا كله أيضا يبين أمر الهجرة وعظمها. غفور لما قد يكون منكم من التلكؤ والبطء في الهجرة. رحيما يعني يعطيكم ثواب هذا الفضل ويتمه لكم. لكن هنا قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فهل ثبت الأجر كاملا لهذا الذي بدأ بالفعل ولم يتمه؟ إنما العمل بالنية كل على إطلاقه يا شيخ. يعني هل الآن هذا الرجل الذي لم يتم الهجرة مثله مثل الذي أتم الهجرة؟ خرج ما بعزم بس هذا مش يا شيخ لكن ما كمل وقع أجر يعني كل الأجر كامل كامل طبعا احنا محل من نصرف ترى ما ندري عند الله لكن لما نشوف النصوص ودلالتها يعني وهي وقع أجر كل شيء أليس اختلفت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة نفس الشيء. طيب نشوف عبد الواحد وقع وانت شيخ فوزان وقع شيخ دليل ايضا الذي تصدق بالاموال والذي عزم ان يتصدق ليس يعني في نصوص ايضا نفس القصه. طيب الاشكاليه الان اي يعني لم يصل الى القريه لكن الله سبحانه وتعالى بفضله خرج على كل حال شوف النصوص هذه عموما النصوص التي وردت في مثل هذه المسائل هي أشكلت على بعض الناس ووجه الإشكال فيها يرجع إلى أمرين اثنين. الأمر الأول يرجع إلى فهمهم واستيعابهم للنصوص والأمر الثاني يرجع إلى اختلافهم في معرفة أحوال من نزلت فيه هذه النصوص فإن النصوص متعددة ويجب أن يجمع بين الأدلة والثاني حال من تنطبق عليه النصوص فإنهم يخطئون في فهم هذه الحال فإنك إذا نظرت النصوص ستقول أحيانا أنها متعارضة يعني هذه الآية تثبت أن الأجر ثبت له كاملا وقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان على سواء ترى في الأجر ولا في الذم في العقوبة كلها قال إذا التقى المسلمان فالقاتل والمقتول إذا التقى المسلمان بسيفهم فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فهو ما قتل عزم هو أشد منه. طيب قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو ما لم تتكلم أو تعمل به بدون عزم يعني الآن هذا إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به وجد الفرصة لقدها هذا مكرر هنا هذا قل لي هذا من الناس من يأخذ السيئة ومن لا يكتب له شيئا حديث ابن عباس هذا غير بس المصدى معنا الآن وشو هذا الآن لا إن الله تجاوز لأمتي ما حدث بها أنفسها ما تعمل وتتكلم به طيب حديث من هم بحسنة فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له 10 إلى 700 ضعف، ما يخالف. ومن هم بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها شيئا، فإن عملها فاكتبوها لسيئة واحدة. وفي رواية فإن تركها فلا، قالوا يا رب الملك، يا رب ذاك فلان، ذاك عبدك يريد أن يفعل سيئة، قال ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له سيئة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنه إنما تركها من جرائي. مرة ترك قال لا تكتبون عليه شيء، ومرة ترك قال اكتبوها له حسنة، ومرة تكتب إذا ومن هم بالحسنة تكتب له حسنة واحدة، إن عملها تكتب له 10. وفي الآية عندنا أنه هم بها وكتب له، ما كمل العمل كتب له كاملا. والحديث الذي ذكره أن الرجل له أعطاه الله علما ومالا، فيقول فينفق في أعطاه الله رجل، ذكر أن الدنيا لأربعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل أعطاه علما ومالا، فهذا العلم فيعرف حق الله في المال ويصل به الرحم ويعرف حق الله فيه، فيقول رجل آخر أعطاه الله علم بس ما أعطاه مال، فيقول لو أنا لي مثل فلان لعملت مثل ما عمل، فقل فهو بنيته فهما في الأجر سواء، جعلهما سواء في الأجر. والثاني قال لو رجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فعمل به في الحرام ولم يعرف حق الله فيه ولم يصل رحمه، فقال رجل آخر لم يعطه له لا مال ولا علم لو أنا لمثل فلان عملت مثل عمله، فقال هو فهو بنيته فهما في الوزر سواء. طيب الآن كيف يأخذ مثل وزره؟ هل يأخذ الوزر كامل ويأخذ الأجر كامل ولا أجر النية فقط؟ على كل حال هذه المسألة يعني تفصيلها كالآتي: يقال أولا أن العمل إذا عزم الإنسان على العمل وقام به وأتمه فلا شك أنه هنا يكتب له الأجر، وإذا عزم على الأمر بإرادة جازمة ثم فعل منه بالقول الممكن أو بما يستطيعه من الفعل ثم حال بينه وبين إتمامه حائل كالعجز أو الموت أو غير ذلك، فإنه يكتب له الأجر كاملا. وفي الوزر يكتب له الوزر كاملا كأنه فعل العمل كله إرادة جازمة، ولكن وبدر منه فعل أو قول في هذا الشأن، فهنا يقال يكتب له الأجر كاملا. دليله هذه الآية: من يخرج بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. ولو قال قائل الثواب لا يقاس فيه فهذا في الهجرة، يقال لا، النصوص الأخرى تؤيد هذا. فهذا فالآية هنا ليست بخصوص الهجرة، إنما هي عن العمل وما يستطيعه المرء منه، بدليل أنه ذكرت نصوص أخرى مثلها، مثل إذا التقى المسلمان في السوق في الوزر، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بالنار. لماذا؟ لأن ذاك فعل وقاتل، لكن ما منعه من قتل صاحبه إلا العجز اللي هو الموت، لو لم يمت لقتل، فكان مثله في الوزر سواء لأنه فعل ما يستطيعه. وأيضا من الأدلة، قالوا بعضهم من الأدلة هذا الذي قال لو أن لي مثل مال فلان، قالوا هو شريك له في الأجر كاملا. لماذا؟ قال لأنه قال تكلم، فنيته جازمة وعازمة، لكن ما منعه إلا قلة الحيلة. فهذا أيضا يستدل به على هذه المسألة. ومنه من دعا إلى سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، لأنه قال وفعل، فكان له مثل أجور هؤلاء الذين عملوا ولو لم يعمل هو مثل عمله. وكذلك في السيئة نفس الكلام، لأنه قال وشرع ما يمكنه أن يصنعه. على كل حال هذه واضحة. ثانيا قالوا الهم، قالوا الهم أن يهم لكن ما يفعل شيء. فهل إذا هم بالحسنة أو هم بالسيئة تكتب له حسنة ويكتب له أجر عمل كاملا؟ أي أما بالنسبة للحسنات فإن من هم بحسنة ولو لم يعمل بها فإنه تكتب له حسنة، اللي هي أجر النية وليس أجر العمل. فهنا هو لم يفعل شيء ولم يقل شيئا، إنما هم فقط، فهنا تكتب له حسنة لنيته فقط. وبعضهم يحمل الحديث لو أن لي مثل مال فلان على هذا، لكن الذي يظهر أنه من النوع الأول لأنه قال وتكلم. ويمكن أن يستدل عليه بحديث الصحابة الذين قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلوا مثلنا ويزكوا ويصومون ويحجون لكن لهم فضل أموال ينفقونها. قال هل أدلكم على ما تسبقون به من سبقكم ولا يحق به إلا من عمل مثل عملكم؟ فدلهم على التسبيح، الحديث معروف التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فعلم أهل الدثور بهذا فعملوا مثل ما عمل هؤلاء القوم، فقالوا يا رسول الله إنهم علموا وعملوا. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب هنا لماذا لم يقل أنتم بنيتكم مثلهم؟ هنا إذا هنا أيوة هنا إذن هم هنا ترجع إلى العمل، يعني هذا هم رغبوا هذا في النية لهم أجر النية، لكن العمل يحتاج إلى جهد وبذل وأن يقوم بهذا. فهؤلاء لهم أجر النية فقط، لهم أجر النية. طيب السيئة إن هم بالسيئة وتركها لله تكتب له حسنة، وإن تركها عجوفا عنها عجوفا ها عجوف مو بعجز عجوف رغبة نفسه عنها هنا لا تكتب له لا تكتب عليه شيئا، وهذا الذي ورد لا تكتبوها. طيب وإن هم بالسيئة وبدر منه شيء من القول أو الفعل لكنه تركها لله تكتب له حسنة. طيب وإن بدر منه شيء من القول أو الفعل لكنه تركها عجزا تكتب عليه الوزر كامل إذا التقى المسلمان بسيفيهم. أظن هذا واضح. ولذلك يحذر المسلم أن يقع في ذنوب كبار أحيانا وهو لم يعملها، فإن الإنسان قد يكون يهم بالسيئات، يهم سأل الله العافية مثلا بشرب الخمر أو بالزنا أو نحو ذلك، ويفعل ويتصل ويحاول، لكن يمنعه من ذلك الحواجز التي تمنع. هنا يكتب عليه الوزر كامل، وقد يكون في المقابل يفعل الخير ويسعى لكن ما يتمه الله له فيكتب له الأجر كاملا. وأذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله دائما ينبه على طلب العلم بالذات، وهو من أكثر من رأيت تحريضا على طلب العلم الشيخ صراحة على طلب العلم وبذل العلم، حتى أنه يقول في مثل هذه المسألة ذي ومن كانت نيته طيبة في طلب العلم وكان عنده إرادة جازمة وبدأ ببذل أسباب العلم ليتعلم العلم ويذب عن دين الله وينشر العلم ويقارع أعداء الله بالعلم ثم تختلمه المنية قبل أن يتم، فإنه يكتب له إن شاء الله الأجر كاملا. فهذه اختلاف الناس في النوايا. إذن المسألة ترجع الآن إلى مسألة النصوص وتنزيل النصوص على أحوال الناس، فإن الهم يختلف. الهم هنا لاحظ أحوال الناس، إن الهم نفسه يختلف من شخص لشخص. ولذلك هل هم يوسف عليه السلام هو مثل هم المرأة؟ هو يقول لقد همت به وهم بها، لكن هي همها غلقت الأبواب واستعدت له وقالت هيت له وفعل ايوه ولاحقته وسبق الباب وقدت قميصه من دبر، كل هذا هو عنده شيء خواطر في النفس وهم لا يقارب همه همها. ايوه، لكن الله سماه كله هما. لا يا حبيبي، لا يا يعني يا ابو عبد الله لا تكفى، تخرب علينا كل طبختنا يا ابو عبد الله. يا ابو عبد الله تكفى يا شيخ، لا تخرب علي تكفى، ترى تعبان اليوم يعني نشف ريقي ابو عبد الله بدي تخربها علي، ما يصير. خلى لي هذه بس. ها؟ لا لا انت بعد معه اشوى الايه اللي قبلها بها لولا سمت لما استوى مش واستوى فلما ولما بلغ أشده واستوى لما بلغ أشده آتيناه حكم، يعني أخذ العلم هو من عند البلوغ مباشرة مش لما وصل إلى 40. ما في هذا لا نقارع فيه شيء بسيط. على كل حال يوسف عليه السلام الصحيح أنه هم، الهم الذي يهمه الإنسان البشري، ولكنه ترك ذلك لله لولا الراب رحمه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء والله بعد ذلك يقول إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فيوسف عليه السلام كما قال العلماء إنه لم يفعل إلا حسنة، ولذلك كان من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل رجل دعته امرأة ذات منصب وجاه فقال إني أخاف الله. فيوسف من أعلى هؤلاء، يوسف من أعلى هؤلاء. وما ذكر الله عز وجل قصة هذه العفة والمراودة، هذه قصة يوسف إلا وهي أعلى القصص التي ممكن تقص، أعلى قصة من هذه. وفي العفة هنا هذه أعلى قصص، وعلى رأس الناس الذين يظلهم الله في ظلهم لا ظل إلا ظل يوسف، هو من أعظمهم. فيوسف عليه السلام ما عمل إلا حسنة، وليست هذه مثلبة، هذه حسنة. بأنه لو لم يكن عنده الرغبة ما كان في المراودة إشكال، لو ما كان لا الأولى ولا الثانية، مع أن المراودة الثانية أشد من الأولى، الحالة الثانية أشد، لكن ليس هذا مجال الكلام فيها. على كل حال قال إذن عرفنا الأحوال هنا في الآية. طيب الآية التي قبل معنا قال يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل، تذكرون قلنا غير أولي الضرر، وإنه استثنى غير أولي الضرر من القاعدين. فهل كل غير أولي الضرر كلهم يكونون مثل المجاهدين؟ قلناها ترى في الدرس الماضي، هذا يرجع لماذا؟ إلى النية. إذا نفس الكلام، هذا يرجع إلى النية. فالقاعدون غير أولي الضرر يختلفون، فمنهم من عنده نية جازمة صادقة يريد أن يخرج في سبيل الله، لكن منعه العذر كما قال ابن مكتوم يا رسول الله إني أريد الجهاد لكني لا أستطيع، فأنزل الله غير للضرر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقوام ما سرتم مسيرة ولا قطعتم وادي إلا كانوا معكم. قال رسول الله بالمدينة، قال نعم حابسهم العذر. فهؤلاء لهم الأجر كامل لأنهم جازمون وعازمون. لكن لقد يكون إنسان من أولي الضرر، من أولي الضرر، لكن ليس عنده نية عازمة جازمة، هذا هل يكون مثل المجاهدين؟ لذلك النظم القرآني عجيب، قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين على القاعدين. الآية ذكرت أنهم ما يستوون غير الضرر مع القاعدين، لكن وش حكم القاعدين؟ ما ذكرته الآية. القاعدين دول اللي هم أولي الضرر ما بينت، لكن بينت أنهم لا يستوون مع القاعدين، أما هم تختلف حالهم حسب نواياهم. فلم تطلق الآية أن لهم مثل أجر المجاهدين بإطلاق، لا. ومن يخرج من بيت مهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفور وكان الله غفورا رحيما. ثم قال وإذا ضربتم في سبيل الله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. طيب ما الارتباط بين هذه الآية وما قبلها؟ ها؟ هي في شأن القتال والجهاد أصلا، هي في شأن الجهاد والقتال، لكنه ذكر هنا حالا من أحوال الجهاد وهو الصلاة، حكم أحكام الصلاة في الجهاد. فقال وإذا ضربتم في الأرض، وما معنى ضربتم في الأرض؟ يعني سافرتم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، فنفى الجناح هنا، وذكرنا أن أسلوب نفي الجناح يدل على الإباحة، صح؟ ها؟ أسلوب نفي الجناح أو الإثم يدل على الإباحة، قررنا هذا صح؟ إن قلته صح؟ إيه؟ رفي الجناح أو الإثم أو نحو ذلك أو الحرج، هذا يدل على الإباحة. الصحيح أنه ما قلنا هذا، قلنا نفي الجناح يدل على إزالة حرج وشبهة في النفس بس، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. ركن الطواف بين الصفا والمروة ركن. إذن هو يقتل الحرج اللي في نفوسهم لأنهم كانوا يعتبرون من شعائر الجاهلية. إذن هنا في الآية فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، أيضا لإزالة الشبهة أو الحرج الذي قد يكون في نفوسهم. تصور يعني. أيوة أيوة. لكن ما حكم قصر الصلاة في السفر؟ نأتي إليه إن شاء الله. فإذن هذا الأسلوب فلا جناح عليكم لا يدل على الإباحة، فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. فهنا قال أن تقصروا من الصلاة، فهل المقصود قصر الصلاة هنا قصر ركعاتها يعني القصر في الكمية، أو المقصود القصر الكيفية بأن يخفف من أركانها وشعائرها؟ تحتمل. قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن جعل لها شرطين، أن يضربوا في الأرض، والثاني يعني مسافرون، والثاني الخوف من الأعداء. وعلى هذا الظاهر في الآية فإن قصر الصلاة لا يكون إلا بالخوف من الأعداء وفي السفر، فلا تقصر الصلاة في غير ذلك. وهل هذا الذي استقر عليه الحكم الشرعي، أو أن الصلاة تقصر في السفر حتى من غير خوف؟ أيوة. ولهذا فإن يعلى بن أمية تعجب من هذه الآية، وأتى إلى عمر بن الخطاب فقال كيف نقصر الصلاة وقد أمنا، يعني إن الله قيدها في بالخوف. فقال عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وش تفهم من الحديث هذا؟ ماذا تفهم من الحديث؟ ها؟ في أي قصر يا شيخ؟ قصر الأركان ولا قصر العدد؟ قصر الصفة ولا قصر العدد؟ قصر العدد كذا؟ إذن هو سؤاله الآن محدد، سؤال أعلى محدد أننا نقصر من عدد الصلاة، وقد أمنا عدد الركعات وقد أمنا. فقال عمر سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها صدقة. فهل نقول إن الآية كلها محمولة على هذا، وإن القصر المقصود في الصلاة هو قصر العدد فقط، ولا إنها تشمل العدد والكيفية؟ على كل حال اختلف العلماء فيها على أقوال. قال بعضهم إن المقصود بالقصر هنا هو قصر الكيفية، وقال بعضهم المقصود به قصر العادة. فالذي قال إن المقصود به قصر العدد يشكل عليهم قصر الصلاة في السفر، فإن الآية لم تكن مختصة بها. والذين قالوا إن المقصود قصر الكيفية في صلاة الخوف، هذا يشكل عليه إن الذي في الحضر هل يقصر لو يخاف من العدو، يقصر ولا ما يقصر؟ يقصر إيش، الكيفية ولا الكمية؟ لا لا في الحضر، لا في الحضر، لو العدو هجم عليهم في الحضر تشرع لهم يقصرون من الصلاة؟ قال بعضهم يقصر في الكيفية وليست في الكمية، يقصر في الكيمي في الكيمية في الكيفية وليس في الكمية. إذن المقصود من هذا إنهم قالوا قصر الكمية وقصر الكيفية مخروم يا في السفر ولا في الحضر. إذن القول الصواب، قالوا الصواب إن الآية بيّنت القصر المطلق التام الكامل، وهو قصر الكمية وقصر الكيفية، وهذا لا يكون إلا بالسفر والخوف. قصر الكمية بمعنى أن الرباعية تكون ثنائية، وفي بعض الأحوال تكون الثنائية ركعة، وهذا ثبت عن ابن عباس أنه قال صلاة الحضر أربع، صلاة السفر ثلاثين، وصلاة الخوف ركعة. فهذه في حال من الأحوال قد تكون في حال الخوف الشديد. فإذا في حال السفر وحال الخوف تقصر الكمية وتقصر أيضا الكيفية بأن يخفف من أركانها، ويكون فيها أفعال لا تصح إلا في صلاة الخوف كحمل السلاح والانتقال، وتأتي واحدة مكان الأخرى على صفات مذكورة أيضا في السنة. طيب بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في الحضر وبدون سفر في أيام مثل أيام لا ما قصر، جمع حديث ابن عباس، لا هذا جمع، هذا ما قصر حديث ابن عباس في المسلم، جمع يا شيخ جمع بل الصحيح ما بالمسند، ما بالمسند بالصحيح المرض والسفر. المرض لن تقول في المسند، انت تقول في حديث عن ابن عباس في المسند، في الصحيحين موجود الحديث انه جمع من غير خوف ولا من غير خوف ولا مطر. قال اراد ان لا يحرج، وش معنى هذا اراد ان لا يحرج امته؟ انه في حرج يعني، ولا سفر لكنه في حرج يعني، يعني هو الجمع للحاجة، والسفر أحكامه سنتكلم عنها في هذه الآية. على كل حال الآية فيها أحكام والوقت أزف، فلعلنا نقف هنا، لابد أنها يعني هي الأحكام طويلة جدا في السفر ومرتبطة بالآية التي بعدها، فلعلنا نقف هنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نضرب في اثنين حوالي 15 كيلو. الجمهور أول ما قدر كثير من جمع كثير من الإسلاميين المتهمين يرى أن السفر هو ما يطلق الذي يطلق عليه يطلق عليه سفر هو. ولذلك هم يقولون أهل مكة أخروا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى. كيف يقصر أهل مكة الصلاة في منى؟ منى ما تبعد عن مكة ثم الآن تنمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا ليس على يعني العظم جار أن الأصل هنا لأجل النشر والصحيح لا لكن هذا ليس لا ولا يعرف أن الأصل لأجل السفر الصحيح هنا أن يبقى للصحيح. قالوا ما معنى السفر؟ قالوا السفر هو معناه إذا كان جادا بشكله شمسه وإذا أسفر عن المكان الذي هو فيه أسفر وحمل اهتمام طويل وحمل نفعه جاريا ومتاعه واستقر في أقامه في أيام يتبصر ولو قليلا يقول هذا مسلم لأن يأخذ جاده ومتاعه ما يستطيع أن يكون ما يكون هنا المستقر أقام ومكث في هذا المكان لأن كانت المسافة من الحرم إلى منى كانت مسافة طويلة. الآن البيوت ما كانش فيها عزية يعني ما كانش فيها فضل ساعة ما كانش فيها عزية أماكن في مكة أفضل من منى يعني اللي يروح على الزيدي ولا اللي يروح هناك على النورية بقى مسافة أطول. نعم. الفول. الناس قصدك بصفاحة وانزا باليد شوية لكن لا تشيل لا يا اخي وفي الحديث وتسقط الصفاء لا لا يجد احوال ان الناس تصير اغنياء في احوال كذلك ان الناس